لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. والآن وبعد هذه التلاوة الكريمة من سورة الأعراف يقدم لكم سيداتي وسادتي فضيلة الأستاذ الشيخ المكين ناصري في هذه السلسلة من دروسه التفسيرية بيان ما اشتمل عليه الربع الثاني من حزب السادس عشر في المصحف الكريم فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس عشر، وهذا الربع يتحدث أكبر عدد من آياته الكريمة عن مشاهد يوم القيامة وأهوالها العظيمة، فيصف أحوال أصحاب الجنة وأصحاب النار، ويعرض ما يتبادله الفريقان من النداءات والأحاديث والحوار. ولفهم الآيات الأولى في هذا الربع وربطها بما سبقها، نرى من المناسب أن نعود إلى بعض آيات الربع الماضي، فقد رأينا فيه كيف امتن الحق سبحانه وتعالى على عباده بما مكنهم في الأرض من حياة واستقرار، إذ جعلها مسخرة لهم ووضعها تحت تصرفهم ولاءم بين طبيعتها وطبيعتهم، وآتاهم فيها من أسباب الكسب ووسائل العيش ما يطيب معه القرار، وإن كان شكرهم لله لا يتناسب مع واسع عطائه وكثرة نعمه وآلائه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. كما رأينا فيه كيف امتن سبحانه وتعالى على عباده بما خصهم به دون غيرهم من بقية المخلوقات من نعمة الستر، وما آتاهم من المواد الصالحة لللباس الذي يواري سوآتهم ويستر عوراتهم، وما أكرمهم به من الرياش والمتاع والأثاث زيادة في التوسعة عليهم حتى يستوفوا حظهم من العيش الكريم من ضروريات والحاجيات والكماليات، ثم ما أعده لهم من لباس التقوى الذي هو أبهى لباس وأشرف حلة يتزين بها عباده المتقون. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وإلى مثل هذا المعنى ينظر قوله تعالى في سورة النحل: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ودعا الحق سبحانه وتعالى عباده إلى أن يظهروا نعمة الله عليهم فيتجملوا ويتزينوا، ولا سيما في مواطن الخير كبيوت الله وفي المناسبات الدينية وما شابهها. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما دعاهم سبحانه إلى أن يقبلوا على مائدته الكريمة ليتناولوا منها ما لذ وطاب، لكن حذرهم في نفس الوقت من مغبة الإسراف في الأكل والشراب، حفظا لصحتهم الغالية وإعانة لهم على القيام بواجباتهم الدينية والدنيوية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وبعدما ألفت كتاب الله في الربع الماضي أنظار عباده إلى المنن التي امتن عليهم بها ودعاهم إلى التنعم بها دون إسراف ولا إفراط، اتجه الخطاب الإلهي في هذا الربع إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، داعيا إياه إلى التصدي بالرد على كل من يدعون الناس إلى أن يعيشوا عيشا غير كريم، وعلى كل من يدعونهم إلى أن يظهروا في المجتمع بمظهر دميم، مبينا لرسوله أن ذلك منهم مجرد تقول على الله وادعاء ومحض افتراء. فقال تعالى مخاطبا لنبيه: قل يا محمد، من حرم زينة الله؟ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي أن الله تعالى أباحها ودعا عباده إلى استعمالها. وما دام الحق سبحانه هو وحده المختص بالتحليل والتحريم وقد أحلها ولم يحرمها، فليست إذن بحرام. ومما يستلفت النظر تعبير الآية الكريمة هنا بكلمة زينة الله التي أخرج لعباده، مضافة إلى اسمه الكريم على حد التعبير الوارد في آية أخرى بكلمة فطرة الله التي فاطر الناس عليها. ففطرة الله وهي الإسلام تنسجم مع زينة الله تمام الانسجام، والتزمت والرهبانية والحرمان إنما هي بدع ابتدعها المنحرفون عن الفطرة السليمة من أتباع الملل والمذاهب السقيمة. وقوله تعالى هنا التي أخرج لعباده تنبيه إلى أن الحكمة الإلهية فيما خلقه الله من زينة وطيبات إنما هي إكرام الإنسان بسد حاجاته الضرورية والترفيه عليه بشتى المتع الكمالية، على حد قوله تعالى في آية أخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله تعالى والطيبات من الرزق يقتضي أن الخبائث من الرزق حرام وغير حلال، ومن أجل ذلك وصف الله رسوله في كتابه بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الرزق الخبيث ما كان حاصلا عن سرقة أو اختلاس أو غصب أو كسب غير مشروع. ثم عقب كتاب الله على هذه الحقيقة الدينية بالتلويح إلى حقيقة كونية قائمة، ألا وهي أن زينة الله ورزقه يشترك في تناولهما والانتفاع بهما في هذه الحياة الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر بمقتضى حكمته الإلهية ورحمته الربانية، مصداقا لقوله تعالى: واسع كل شيء رحمة وعلما، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن إذا كانت الشركة في زينة الله ورزقه قائمة في هذه الدنيا، فإن هذه الشركة ترتفع وتزول ولا يبقى لها أي أثر في الدار الآخرة، إذ هنالك ينفرد المؤمنون وحدهم دون الكافرين بزينة الله ورزقه الأعظم انفرادا تاما، تمييزا لهم وإكراما. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطبا لنبيه: قل هي، أي الطيبات وزينة الله، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال القاضي أبو بكر بن العربي: يعني أن الكفار يشاركون المؤمنين في استعمال الطيبات في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة خلصت للمؤمنين في النعيم وكان للكفار العذاب الأليم. ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية تستحق أن نقف عندها وقفة خاصة، إذ تعتبر هي المعيار الوحيد الذي حدده الشرع لتمييز الحلال من الحرام. وذلك قوله تعالى مخاطبا لنبيه وملقنا إياه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبموجب هذه الآية أعلن الحق سبحانه وتعالى أنه لم يحرم على خلقه شيئا من طيبات، فقد أحلها لهم جميعا، وإنما حرم عليهم الخبائث، الخبائث بطبيعتها والخبائث بآثارها، ومنها الفواحش. والفاحشة هي ما يشتد قبحه من ذنوب، كما عرفها الزجاج، سواء كان الذنب عبارة عن عقيدة فاسدة أو عن قول فاسد أو عن عمل فاسد. فالعقيدة الفاسدة كأن يشرك الإنسان بالله غيره، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والقول الفاسد كأن يتقول على الله ما لم يقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والعمل الفاسد كأن يصلي بالمسجد أو يطوف بالكعبة وهو عريان. وإلى هذا أشارت الآية الكريمة من قبل في هذه السورة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكأن يرتكب الإنسان فاحشة زنا أو فاحشة لواط أو يتزوج بزوجة أبيه. وإلى المثال الأول أشار قوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإلى المثال الثاني أشار قوله تعالى في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وإلى المثال الثالث أشار قوله تعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والواقع أن المعاصي والذنوب ليست على درجة واحدة، فمنها ما ضرره أقل، ومنها ما ضرره أكثر، ومنها ما ضرره قاصر على مرتكبه وحده، ومنها ما ضرره قاصر متعد إلى غيره، ومن أجل ذلك كان في الذنوب ما هو من قبيل الصغائر وما هو من قبيل الكبائر. وقد أوضح الإمام الغزالي أنه ما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه، وصغير بالإضافة إلى ما فوقه. ومن اختيارات الإمام الحليم أنه ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة بقرينة تضم إليها، إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة. مثال ذلك القبلة يفعلها الرجل مع غير أهله تعتبر من صغائر، لكن إذا فعلها مع زوجة جاره أصبحت من الكبائر لمضاعفة ذنب القبلة بهتك حرمة الجوار. ومثال آخر إذا زنى الرجل بامرأة يكون قد ارتكب كبيرة، فإن زنى بزوجة جاره كان قد ارتكب فاحشة وهي أعلى درجات الكبيرة لمضاعفة ذنب الزنا بالاعتداء على عرض الجار. ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهكذا يكون ترتيب الذنوب والمعاصي حسب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، صغائر ثم كبائر ثم فواحش. ويشهد لوجود هذه الأصناف الثلاثة من الذنوب عدة آيات وردت في كتاب الله، منها قوله تعالى في سورة الكهف ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى في سورة النجم في وصف المؤمنين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال ابن كثير وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب. وقوله تعالى هنا ما ظهر منها وما بطن بعد ذكر الفواحش وإعلان تحريمها بصفة عامة تنبيه إلى أن الإسلام لا يكتفي من معتنقيه بالشكليات والظواهر ولا يرضى منهم بالنفاق، وإنما ينفذ إلى الأعماق والبواطن. فالنية الفاسدة والقصد السيء والخلق المرذول الذي ينطوي عليه الشخص باطنا والعمل القبيح الذي يتستر به عن الأعين، كل ذلك يعتبره الإسلام ذنبا ومعصية وفاحشة يؤاخذ بها المكلف مثل ما يؤاخذ بالفواحش الظاهرة. والإسلام حريص على أن يكون الظاهر عنوان الباطن بالنسبة للمسلم، لا أن يكون ظاهره مجرد واجهة براقة تخلب الأبصار وتخدع الأغرار. وفي نفس هذا المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى في نفس السورة وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقوله تعالى هنا والإثم والبغي بغير الحق. نبه القاضي أبو بكر بن العربي إلى أن ذكرهما بالاسم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام الفواحش إنما هو لتأكيد أمرهما قصد الزجر عنهما، نظير قوله تعالى في آية أخرى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فذكر النخل والرمان بعد دخولهما في الاسم العام الفاكهة للتنويه بهما في هذا المقام. والإثم عبارة عن الذم الوارد في الفعل أو عن نفس الوعيد الذي يتناول الفعل، والبغي تجاوز الحد

يكتفي القارئ بالتعوذ دون البسملة عند افتتاحه لسورة التوبة. قال ابن بري رحمه الله: ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين على آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب من شاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. تشفع لنا نحن العوصاة وكن بنا رحيمًا إذ الأعمال في الحشر تحسب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لقد صاح في الأخبار أنك في غد تقول أنا لها إذا الرب يغضب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتشجود للمولى وتبدي محامدا، تنادى ألا فارفع فأنت المقرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحشاك أن ترضى وفينا معذب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله شافعنا رسول الله يا ربي إني ضعيف خائف وجل مستمسكون برسول الله يشفع لي فما ذكرتك إلا فرجت كربي ولا قصدتك إلا وشفعت عللي ومن مواهبك استغنيت عن عرض لديك كل الغنى يا كنز كل ولي عليك أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما صار سار في مدى السبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله اللهم يا واسع المغفرة ويا جابر القلوب منكسرة ويا كريما في الدنيا ورحيما في الآخرة تفضل علينا يا مولانا بالتوبة والمغفرة بجاه حبيبك سيدنا محمد عليه السلام يا حليم يا كريم اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا حليم يا كريم اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير ودبر لنا يا مولانا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا حليم يا كريم تشفع يا رسول الله فينا الله الله فما نرجو الشفاعة من سواك الله الله أغيث يا خير خالق الله قوما الله الله ضعافا ظلهم دائما لواك الله الله وأسرع في إغاثتنا فإنا الله الله نرى المولى يسارع في رضاك

يبدل السيئات تكرما منه بالحسنات يا من لا تختلط عليه اللهجات ولا تتشابه عليه اللغات اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب غفور عفو كريم مجيب للدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذا الإذاعة نداس وتفاوتنا الإعلام الديني ذي المغرب محمد النبي محمد الرسول. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ربدا تمزواروت ذقم صواد أكيدهم محمد الرحمة في ديوسي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم دوماً في الصدارة. ما شاء الله عليها في هذاك الشيء ديال القران في هذاك الشيء ديال المحاميه الاميه زعما فات النساء بزاف بزاف وفات حتى الناس كلهم ما شاء الله رائعه كناخذوا فيها القرايه كناخذوا فيها الدين كناخذوا فيها المعلومات كلشي زين ايوا تبارك الله عليكم والانسان محتاج يتصنت لهذا الشيء في الطريق سورتو مع لو ستريس ولا بريسيون لومبوتياج الانسان اللي كيسمع هكا كيسو كالم زعما دي تيتغ لي انتريسون حنا اون فريمون فريمون بوزوان بلي هي من بين الاذاعات اللي سي كونساكر ولكن غير للقران وهذا الشيء اللي مزيان حيت قلال الاذاعات اللي كاينين في المغرب كي زعما كاين كيطلقوا القران وداك الشيء كلشي فيها تبارك الله كلشي فيها الدين كامل اللي باغي القران التجويد داكشي الفتوى كلشي كلشي فيها تبارك الله والله يزيد فيها سلام على اهل الحما حيثما حلوا سلام على أهل الحما حيثما حلوا هنيئا لهم يا حبذا ما به حلوا لهم أظهر المولى شمو سبائهم لهم أظهر المولى شمو سبائهم فيا ليت خدي فيا ليت خدي في التراب لهم نعل.